ومثال الثالث قوله تعالى. ما هو الثالث؟ توهم ما لا يليق بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومثال الثالث قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بل كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من المنكرين. ففي الآية ما يوهم وقوع الشك من النبي صلى الله عليه وسلم مما أنزل إليه ويتبعه من في قلبه زيد ويدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم وقع منه ذلك ويطعن برسول الله صلى الله عليه وسلم. الآية لو نظرنا إلى ظاهرها لكان ظاهرها صعبا. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، يعني لا تصدق، اسأل غيرنا، اسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبل. وهذا يدل على أن رسالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثابتة في الكتب السابقة، وإلا لما كانت الإحالة عليها جيدة. فاسأل الذين يقرؤون كتابا من قبلك، لو سألتهم إيش لأخبروك بأن ما جاءك الحق، كما قال تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، ثم قال لقد جاءك الحق من ربك، فأكد هذا بثلاثة مؤكدات. قل يا أخي الله أنت نصف كنيم ولا ميت ولا ما ديش بلاد أمصخ اليوم ولا ما بعضك، هذه نجومنا مؤكدة بها مؤكدات. ترى أنا مالي إلا الظاهر المدى عن قلبك، لكن ظهرك إنك خامل وإنك تقول بودك تنام لولا صاحبك يردك تن على الجدار. الجملة هذه مؤكدة، كم مؤكد؟ من يعرف؟ 1 2 3 الله. طيب يلا آدم اسمع يا أخي. أولا مؤكد من القسم المحذوف واللام وقد. طيب ما دليلك على أن هناك قسم محذوف؟ أن اللام هذه واقع في جواب القسم. اللام تقع في جواب القسم. قال الله تعالى تالله لقد أرسلنا إلى رسل من قبل إلى أمم من قبل. تالله لتسألن عما كنت تعملون طيب أو تفترون. اللام نعم واللام أيضا قسم المقدر واللام تفيد توكيد. نعم يعني هل في غير القرآن لو قلت والله قد قام زيد يصح ولا ما يصح؟ يصح. طيب فجاءت لام، اللام للتوكيد. ثالث قد قد من حقها. ولهذا لو قلت في غير القرآن والله لا قام زيد صح، ولو قلت والله قام زيد صح. تمام. إذن الجملة مؤكدة بكم؟ بثلاث مؤكدات. أحسنت. ما هي؟ القسم المحذوف واللام وقد. تقدير الكلام والله لقد جاءت. أحسنت. اسأل. انتبه يا أخي أنتم المستوى الثامن ما بعد عاد الشاهد ما تعرفون هذه كلني عارف. أسأل. طيب شف لقد جاءك الحق من ربك جملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات فلا تكونن من الممتري. ما هي؟ أن يمتري أو يشك. لا شك أن المغرض إذا قرأ هذه الآية سيقول إن محمدا إيش يمكن أن يشك، يمكن أن يشك بدليل قوله فإن كنت في شك فاسأل. طيب وأما الراسخون في العلم فيقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع منه شك ولا افتراه فيما أنزل إليه، كيف لقد شهد الله له بالإيمان بقوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون